منك قلنا قد لا يكون ذكيا لكن يكون عاقل. ولذلك فالمراتب الثلاثة كثيرا ما تختلط على الناس، العقل والذكاء والحفظ. فليس كل حافظ ذكي، وليس كل ذكي عاقل، وليس كل عاقل ذكي، وليس كل ذكي حافظ، وهكذا. فقد تلتقي وقد تفترق. السلام عليكم. مثلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. وعليكم السلام. الكفار اللي ابتكروا هالابتكارات هؤلاء بلا شك أذكياء، مش ضروري يكونوا حفاظ، ولذلك هم يعتمدون دائما على الأشياء المسجلة، وبالتالي ليس من الضروري يكونوا عقلاء، لأن الله يقول عن الكفار: وقالوا لو كنا نعقل لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذا هؤلاء ليسوا بعقلاء، هؤلاء أذكياء. لذلك ما لازم تختلط علينا هذه القضايا.